نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله الذين خلوا من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا. إلى هنا سنة الله. سنة الله. سنة الله. سنة الله. يخبر تعالى عن كرامة من الله لنبيه فضله بها ونوه بها وذلك أنه تعالى هو سبحانه يصلي على النبي والملائكة يصلون والمؤمنون أمرهم الله بأن يصلوا عليه. وقد تقدم أن الله يصلي على المؤمنين والملائكة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ولكن لا ريب أن يعني ما يختص بالنبي يعني أمر فوق المعنى العام وفوق الصلاة العامة لسائر المؤمنين. فحظ كل عبد من صلاة الله بحسب منزلته وحسب فضله وإيمانه ودينه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الناس أكمل الناس عبودية لله أكملهم إيمانا وأقومهم لأمر ربه فحظه من صلاة الله فوق كل الحضور. قال العلماء صلاة الله هي الثناء من الله على العبد على عبده. والصلاة من الملائكة كذلك الدعاء لهم الدعاء للمؤمنين الدعاء للنبي. والصلاة من المؤمنين هي دعاؤهم الله أن يصلي عليه لأن الرسول علمنا كيف نصلي. قال قولوا اللهم صل على محمد. فصلاة المؤمنين على النبي هو الدعاء له بأن يصلي الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وفي مقابل ذلك توعد الله الذين يؤذون النبي: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وفي هذا أبلغ تحذير من إيذاء النبي ومن إيذائه والعياذ بالله سبه وتنقصه، وهذا كفر. وهذا التعليل من الأذى مناسب لما تقدم من قوله تعالى: فإن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم. ولما ذكر وعيد من يؤذي الله ورسوله ذكر كذلك حكم من يؤذي المؤمنين بغير سبب من قبلهم، بغير ما اكتسبوا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يؤذونهم بالسب، يؤذونهم بالقذف، يؤذونهم في سائر أمورهم، يعني بالعدوان على نفوسهم، بالعدوان على أبدانهم، بالعدوان على أموالهم. هذا كله يدخل في إيذاء، كل هذا يؤذي الإنسان. ثم قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. الجلباب كساء يغطي البدن، والثياب الداخلية تغطي، وأشبه ما يشبه به العباءة التي اتخذها الناس، هذه تغطي يعني الثياب الداخلية الله تعالى يقول: يدنين عليهن، يعني المرأة إذا التحفت بالجلباب أن تدنيه وتقرب من طرفيه ولا تتركه مفتوح من الأمام. يعني المرأة إذا تركت العباءة من قدام أشعر من قدام صار يرى ما هنالك من الثياب الرقيقة. فإدناء الجلباب يظهر أنه يقوم بالالتفاف به وإدناء الطرفين من قدام بحيث يسترها من الأمام، من الخلف ومن الأمام. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ثم هدد الله المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فهذا وعيد من الله لهؤلاء باللعن، لعن ملعونين أينما ثقفوا أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله، هذه سنة الله الماضية في أعدائه من الكفار والمنافقين. ولن تجد سنة الله في الذين خلوا من قبل